حزين مالي مالي سوى روحي سوى روحي روحي سوى روحي مالي وبازل نفسه بازل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرف لئن رضيت بها فقد أسعفتني ويا خيبة المسعى إذا لم تسعفي يا خيبة المسعى إذا لم تسعف حبيبي يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام يا حبيبي يا روحي يا مانعي طيب المنام طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجدي المتلف عطفا عطفا عطفا على رمق يا حبيبي مهلا يا روحي عطفا على رمقي على رمقي وما أبقيتني من جسمي المضمى وما أبقيت لي من جسمي المضمى وقلبي قلبي المدنف فالوجد باقي والوصال مماطل حبيبي الوجد باقي باقي باقي باقي باقي باقي والوصال الوصال مماطل والصبر فاني واللقاء مسوف ذا الوجد باقي والوصال الوصال مماطل والصبر فاني واللقاء مسوف واللقاء مسوف ولا أخلو من حسد عليك